شوف في كتابة كتبها أحد أبنائنا الطلاب اسمه سالم الغرياني، الوراء الشخصي عند الشيخ محمد. اقرأ هذا. هذا الكلام حقيقي وصحيح. أنا أعرف محمد بن هادي 30 سنة، ما هو يوم ولا اثنين ولا 10. الكلية الطلبة عندنا السلفيين انشقوا. كلمني رئيس القسم العام الماضي قال يا شيخ، لأنه يراني أنا لا أسلم عليه ولا أرد عليه سلاما أبدا ديانة، اجتمعت معه لله وتركته لله والله من رجب الماضي، وأنا لا أسلم عليه ولا ألقي عليه سلاما ولا أرد له سلاما. قال لي مرة رئيس القسم، دخلت إلى عنده مكتب وهذا محمد هادي موجود، أنا أستاذن هرب. فقال لي رئيس القسم يا شيخ، يعني ما أدري، أنا أراك أنك يعني في شيء بينك وبين الشيخ محمد. قلت ليه؟ قال يا را يعني شايفهم لكم شهر تقريبا الحظ، لا تسلم بعضكم على لا يسلم بعضكم على بعض، وإذا دخل خرجت وإذا خرج دخلت وزي كذا. قلت نعم. ليش؟ قلت هو الذي اختار هذا الطريق، لست أنا، هو الذي أنشأ فرقة واحدة في السلفية شرخا، هو. قال يا شيخ والله هذا أنا أذكركم يعني من عام 1429 دائما سوية. قلت لا، ما هو 29، من 30 سنة، مو من عام 1900، من 10 سنوات، من 30 سنة نحن سوية. قال هذا يضر الطلاب يعني الطلب. قلت نعم، يعني مؤثر في الطلاب. يقول لي قلت أعرف، لكن هو الذي اضطرنا إلى هذا، ماذا أفعل أنا؟ أقول له هاته ما يريد، انصح لهم ما أذن، لا في الأرض ولا في السماء، ما يبغى يجلس مع هؤلاء. كلمته في الشيخ عبيد، يا شيخ ما توفق أبدا، لا يجمعون به سقف. يقول ليش ما يجمع به سقف؟ قام الوالد الله المستعان. عبيد الجابر إيش فعل لك؟ عشان قال هذا الكلام في ارتفاع عرفات وما وافقه. يقول لبعض الطلاب أنا ما لست عندهم ثقة، يقول بعض الطلاب أنا لست عندهم بثقة، يعني يصل ليش ما يقولون كلامي وأحكامي؟ عجيب يعني كيف هذا؟ الآن أنت نعرف هؤلاء أبنائنا وطلابنا، يعني أي إنسان لك بينه وبينه بيتين يمشون سنتين ثلاثة أربعة، قلت لك لا تمشي مع محمد مباشرة، لا شعوري يمشي تسأل لماذا؟ يعني هذا السؤال ما يحتاج إلى تفكير، متبادل. حتى طفل صغير يلعب تأخذ منه اليد يقول لماذا؟ أول ما يسأل صحيح؟ يعني يريد تعليل، علل ولا هذا دليل ولا هذا سبب. محمد هذه لا تسأل، شوفي خلق شوفي زي الميت بين يدي المغسل.